الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الطلاق الرجعي والبائن، الطلاق الرجعي والطلاق البائن. طبعا الطلاق يعني الرجعي يعني باختصار هو ذلك الطلاق الذي يصح للرجل أن يراجع فيه امرأته أثناء مدة العدة. يصح للرجل أنه هو أثناء مدة العدة، المرأة بعد ما تطلق بيكون لها عدة، ثلاث حيضات، تحيض ثلاث حيضات، خلال مدة العدة يصح للرجل أنه يقول لها راجعتك، فترجع إلى عصمته مرة أخرى، فهذا طلاق رجعي. كالطلاق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية من التطليقات الثلاثة يعني التي أباحها الله سبحانه وتعالى، الأولى بتكون رجعية والثانية بتكون رجعية. الطلاق البائن هو ذلك الطلاق الذي تبين فيه المرأة من زوجها، يعني تنفصل عنه، ثم هذه البينونة إما صغرى وإما كبرى، إما بينونة صغرى وإما كبرى. البينونة الصغرى معناها أنه لا يستطيع أن يراجعها عن طريق قوله راجعتك، ما يستطيع راجعها بهذه الطريقة، ولكن يصح أن يعقد عليها ويتزوجها من جديد كأنه خاطب من الخطاب. فإن نسميها بينونة صغرى، يعني طلقت ثم أثناء العدة لا يستطيع أن يراجعها في العدة، لا يستطيع أن يقول لها راجعتك فترجع إليه، وإنما لابد من عقد جديد، يمكن أن يعقد عليها عقدا جديدا بولي وشهود، ويكون فيه صداق جديد، ولا بد فيه من رضا المرأة وكذا. فإذا كان الطلاق كذلك فيسمى بائنا بينونة صغرى، يعني لا يستطيع الرجعة ولكن يستطيع أن يتزوجها. وأما البائن بينونة كبرى فهو ذلك الطلاق الذي لا يستطيع فيه لا أن يراجعها ولا أن يتزوجها بعقد جديد ولي وشهود، يعني لا يستطيع أن يراجعها بمجرد قوله راجعتك بدون رضاها، وبدون سواء رضيت أو ما رضيت، ولا ولي ولا شهود ولا كذا، لا يستطيع هذا، ولا يستطيع أيضا أن يتزوجها بعقد ولي وشهود وكذا إلى آخر. فهنا يوضح يعني المؤلف رحمه الله متى يكون الطلاق يعني رجعيا، ومتى يكون بائنا بينونة صغرى وبائنا بينونة كبرى. يعني فيقول: الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته. مش احنا وقفنا هنا المرة الماضية؟ الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقته. زوجة يكون مدخول بها حقيقة. ايه معنى مدخول حقيقة؟ ان الدخول نوعان، في دخول حقيقي ودخول حكمي. دخول حقيقي اللي هو بمعنى ان حصل بينهم يعني جماع او معاشرة. الدخول الحكمي اللي هو ما هو في حكم الدخول، اللي هو يعني حصل بينهما خلوة، اغلق عليهما باب او ارخي عليهما ستر، لكن حتى لو ما حصل بينهم معاشرة هذا يسمى خلوة، يسمى دخولا حكميا، يعني في حكم المدخول عليها بس مش دخول حقيقي. فهنا بيتكلم عن الطلاق الرجعي، يقول هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة إيقاعا مجردا عن أن يكون في مقابلة مال. ومن شرط الطلاق الرجعي أنه لا يكون في مقابلة مال، ما يكون خلعا أن المرأة افتدت نفسها بالمال، أن هي ردت المهر إلى زوجها من أجل أن يفارقها، لأن يعني الخلع كما سيأتي يعتبر بينونة صغرى، يعني ليس رجعيا، لا يستطيع أن يراجعها في حالة الخلع أو الطلاق على عوض، يعني على مال إن هي ردت إليه المال. فيقول: مجردا عن أن يكون في مقابلة مال، ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا، أو كان مسبوقا بطلقة واحدة. يعني الطلاق الرجعي إما تكون أولى أو ثانية، إما غير مسبوقة بطلقة قبلها، يعني الطلقة هذه كانت أولى أو مسبوقة بواحدة بس، بحيث تكون الطلقة الثانية. يعني الطلقة الأولى يمكن أن تكون رجعية، والطلقة الثانية يمكن أن تكون رجعية، لكن الثالثة لا تكون رجعية، الثالثة هتكون طلاقا إيه بين. قال: ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق صريحا أو كناية. لا فرق بين أن يكون الطلاق صريحا أو كناية. احنا مر بنا من قبل أن الطلاق قد يكون صريحا، اللي هو بلفظ الإيه الطلاق، بعض الفقهاء يقول فقط لفظ الطلاق وما تفرع منه، وبعضهم يقول الطلاق والفراق والصراح، هذه ألفاظ صريحة. اللفظ الصريح هو الذي لا يفتقر إلى نية، أيا كانت نية قائله يقع به الطلاق. لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق، وقعت الطلقة، سواء نوى الطلاق ما نوى الطلاق تقع الطلقة، أن هذا لفظ إيه صريح. لكن ألفاظ الكناية هي يعني تلك الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل عدمه، فهنا تتوقف على نية قائلها، زي إيه؟ زي كلمة يعني الحقي بأهلك، لما الرجل قال يقول لزوجته مثلا يطردها من البيت، يقول اخرجي اذهبي إلى بيت أبيك، لا أريدك مرة أخرى، مش عارف كذا. مثل هذه الألفاظ قد يقصد بها الطلاق وقد لا يقصد بها الطلاق، قد يقصد بها الطلاق وقد لا يقصد بها الطلاق. فإذا قصد بها الطلاق هذا يسمى طلاق الكناية، إن قصد بها الطلاق وقعت، وإن لم يقصد لم تقع. فيقول الطلاق الرجعي يمكن أن يكون صريحا ويمكن أن يكون كناية. ممكن رجل طلق امرأته طلقة رجعية بلفظ صريح قال لها أنت طالق، ويمكن أن يكون رجل آخر طلق امرأته طلاقا رجعيا طلاق كناية، يعني قال لها الحقي بأهلك أو اذهبي إلى بيت أبيك، وقصد بهذه اللفظة الطلاق، فيكون إيه طلاقا. يعني الصريح والكناية هذا لا علاقة له بكونه رجعيا أو بائنا، يعني الرجعي يمكن أن يكون صريحا أو كناية، والبائن كذلك يمكن أن يكون صريحا أو كناية. قال: فإذا لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولا حقيقيا أو طلقها على مال، أو كان الطلاق مكملا للثلاث كان الطلاق بائنا. هنا ذكر ثلاث حالات يكون فيها الطلاق بائنا. قال: الحالة الأولى إذا كان الزوج لم يدخل بزوجته دخولا حقيقيا، يعني رجل إيه عقد على امرأة ولم يدخل بها، عقد على امرأة ولم يدخل إيه بها، ثم قال لها أنت طالق. هنا في هذه الحالة إذا طلقها ليس لها عدة، ليس لها عدة، هي إيه يعني في هذه الحالة ليس لها إيه عدة، اللي هي مطلقة قبل الدخول. معنى أنه ليس لها عدة معناها أنه لا يستطيع أن يراجعها، لا يستطيع أن يراجعها في هذه الحالة. إذا يريد يتزوجها ممكن يتزوجها بعقد جديد، يتقدم كأنه خاطب من الخطاب، إما توافق عليه أو ما توافق، ولابد من ولي وشهود ومهر وكذلك. وممكن أن هي مثلا بعد ما طلقها، إذا شخص طلق امرأته اللي كان عقد عليها ولم يدخل بها، إذا طلقها ممكن بعد تطليقها بلحظة أو لحظات ممكن تتزوج بشخص آخر مسموح لها، لأن ليس لها عدة. ممكن لو تريد تتزوج بشخص آخر ممكن تتزوجها ولو في نفس اليوم، ولا لا مانع من ذلك، لأنها ليس لها عدة من الزوج الأول طالما أنه لم يدخل بها دخولا حقيقيا. يعني فإذا هذا الطلاق يعتبر طلاقا دائما، وحيكون هنا بينونة صغرى في هذه الحالة، يعني هو بائن لأنه لا يستطيع أن يراجعها في العدة، لكن نوع البينونة هنا صغرى لأنه يمكن أن يتزوجها بعقد جديد. أو طلقها على مال، المرأة المطلقة على مال اللي هي افتدت نفسها من زوجها، أعطته مالا هي اللي كانت تريد أن تفارقه، واتفقت معه على أن تعطيه مالا نظير تطليقها، فهذا اللي هو يسمى الخلع، اللي هو ترد إليه الصداق ويمكن أن يتفق على مال، يعني زيادة على الصداق أو أقل عن الصداق، المهم أن هي أعطته مالا نظير أن يفارقها أو يطلقها، فهذا اللي هو يسمى الخلع. الخلع عند الإمام أحمد في المذهب الحنبلي يعتبر فسخا، يعتبر فسخا يعني كأنه إلغاء للنكاح، ولا يكون معدودا من ضمن التطليقات، يعني إذا المرأة اختلعت من زوجها وبعدين تزوجته من جديد بعد ذلك، يظل له 3 تطليقات، يعني الخلع هذا مش محسوب من ضمن التطليق. أو لو أن رجل مثلا كان طلق امرأته مرتين من قبل وبعدين اختلعت منه، ممكن يرجعوا لبعض مرة أخرى بعقد يعني جديد، لأن إيه الخلع مش محسوب من ضمن التطليقات. لكن في المذاهب الثلاثة الأخرى، الحنفي والمالكي والشافعي، إن الخلع يعتبر طلاق، الخلع معدود من ضمن الإيه التطليقات، لكن يعتبر الخلع هنا سيعتبر بائنا بينونة صغرى، طلاقا بائنا بينونة صغرى. إن إذا اختلعت منه أعطته مالا من أجل أن يطلقها، لا يستطيع أن يراجعها في العدة. لو جم بعدما أخذ المال وقال لها أنت طالق وفارقها أو خالعتك أو كذا، اختلع منها وأخذ المال أثناء مدة العدة، والعدة برضو تكون 3 حيضات في المذاهب الثلاثة اللي هي الحنفي والمالكي والشافعي. وعند الحنابلة يعني في رأي يقول في روايتين على الإمام أحمد، رواية أنها حيضة واحدة، ورواية يقول أنها 3 حيضات. فأثناء مدة العدة هذه إذا يريد يراجعها لا يستطيع أن يراجعها، لا يستطيع أن يقول لها راجعتك، لأنه أخذ المال. ما ينفع أنه بعد ما أخذ المال ويقول لها راجعتك بغير رضاها، يكون هي خسرت المال وما استفادت شيء. فهي هنا لا يستطيع أن يرجع إليها إلا إذا هي رضيت، ويكون بعقد جديد ويعطيها مهرا من جديد، ولابد من ولي وشهود وكذا، يمكن يروح يتزوجها كأنه زوج جديد جاي يتزوجها. فإذا في حالة اللي هي المطلقة قبل الدخول، هذه تعتبر بائنة بينونة صغرى. وفي حالة المطلقة على مال اللي هي الخلع، يعتبر برضو بائنا ايه بينونة صغرى. او كان الطلاق مكملا للثلاث، او كانت هذه الطلقة هي اخر التطليقات الثلاثة، فهنا تكون بائنا بينونة ايه كبرى في هذه الحالة. قال كان الطلاق بائنا، هذه الحالات الثلاثة الطلاق فيها بائن، بس الأولى والثانية بينونة صغرى والثالثة بينونة كبرى. وبعدين نقل عن قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية في مصر، يعني بماذا يعني أخذوا في هذه المسائل. قال جاء في المادة رقم 5 من قانون رقم 25 سنة 29 ميلادية، قالوا كل طلاق يقع رجعيا إلا المكملة للثلاث. كل طلاق يقع رجعيا إلا 1 المكملة للثلاث، ده اللي هي الطلقة الثالثة، هذه ستكون ايه بائنة بينونة صغرى ولا كبرى؟ كبرى، لانه ايه لانه لا يستطيع لا انه يراجعها ولا انه يعقد عليها من جديد، الا بقى في حالة ايه اذا تزوجها رجل اخر ثم طلقها الزوج الثاني وكذا، هذا يعني فيما بعد. لكن في قبل ان تتزوج برجل اخر لا يستطيع طلقها، لطلقها اخر 3 تطليقات، لا ان يراجعها ولا ان يعقد عليها من جديد. فقال الا المكملة للثلاث. والطلاق قبل الدخول، برضو الطلاق قبل الدخول لا يكون رجعيا، وانما يكون بائنا بينونة ايه الطلاق قبل الدخول يكون بائنا بينونة لا صغرى، صغرى انه يعني لا يستطيع ان يراجعها في ولكن ممكن يعقد عليها. يعني لو شخص عقد على امرأة وبعدين طلقها ثم يعني ندم على ذلك ورغب ان هو يرجع اليها مرة اخرى، وممكن يتقدم لها كأنه خاطب من جديد بعقد جديد ومهر وولي وشهود وكذا، ويعيد زواجها من جديد، بس ما يستطيع يقول لها راجعتك فترجع، لا. فهنا بائنة بينونة صغرى يعني. قال والطلاق على مال، الحالة الثالثة للطلاق على مال اللي هو الخلع، ان هي تفتدي نفسها منه بالمال من اجل ان يطلقها. طيب هنا زادوا قالوا وما نص على كونه بائنا في هذا القانون، يعني بالاضافة الطلاق يكون بائنا، ذكروا 3 حالات اللي هو بينونة كبرى اللي هو المطلقة اخر 3 تطليقات، وبينونة صغرى اللي هي قبل الدخول، وكذلك المطلقة على مال. وزادوا حالة أخرى قالوا اللي هي وما نص على كونه بائنا في هذا القانون، بالإضافة إلى الحالات التي نصوا على أنها تعتبر من ضمن الطلاق البائن. ما هي هذه الحالات؟ قال والقانون اللي هو المقصود اللي هو رقم 25 لسنة 20. قال: والطلاق الذي نص على أن يكون بائنا في هذين القانونين، اللي هما قانون سنة 20 وسنة 29 ميلادية، فاللي نصوا على أنه قانون، اللي نصوا على أنه طلاق بائن في هذين القانونين، ما هو؟ قال: هو ما كان بسبب العيب في الزوج، بسبب عيب في الزوج أو لغيبته أو حبسه أو للضرر. يبقى إيه؟ هذه الأنواع أيضا تعتبر طلاقا بائنا، والبينونة هنا ستكون بينونة صغرى، ستكون بينونة صغرى. يبقى هنا في هذه الحالات، يعني اللي هي إذا المرأة يعني متضررة من زوجها وذهبت إلى القاضي تشتكي أن زوجها لا ينفق عليها، أو أنه لا يعاشرها، أو أنه غائب غيبة مثلا بعيدة، أو أنه محبوس من مدة طويلة أو كذا، فهنا القاضي يحكم بالتطليق. إذا استطاع أن يصلح بينهما أو يحل المشكلة كان بها، ما استطاع القاضي يحكم إيه بالتطليق، فيطلقها القاضي. فهنا هذه الحالات اللي هي عندما يطلق القاضي المرأة، لا يستطيع الزوج أن يراجعها أثناء العدة، ولكن يمكن أن هو يتزوجها بعقد جديد برضاه، بس ما ينفع إذا القاضي طلق المرأة للضرر أو لوجود عيب في الزوج أو لكونه غائبا أو محبوسا. فهنا التطليق يعني بأمر من القاضي، القاضي هو اللي طلق، مش الزوج يعني هو اللي طلق باختياره، ده هو بأمر من القاضي، حتى قد يكون الزوج غير حاضر والقاضي يصدر الأمر بالتطليق. فهنا ما ينفع بعد ما القاضي أصدر الأمر بالتطليق وطلقها القاضي من زوجها، ما ينفع هو زوجها يروح يقول لها راجعتك، يبقى كأن حكم القاضي هنا ما عاد له قيمة، يعني ليس لا يحق له أن يراجعها. لكن يحق له إذا تراضى الطرفان، يعني هو التطليق كان لمصلحتها لرغبتها، وهي متضررة ورغبة في التطليق، لكن فإذا هي يعني رضيت ورجعت في كلامها ورغبت أن ترجع إلى زوجها مرة أخرى، يبقى هنا إيه برضاها ممكن أن هو يعقد عليها من جديد بعقد جديد، ولي والشهود ويعطيها صداقة ويتزوجها من جديد. فإذا تطليق القاضي، الطلاق اللي هو بحكم القاضي، يعتبر بائنا بينونة صغرى أيضا في هذه الحالة، يعني طبعا على افتراض أنه هو إيه ما كانش فيه قبله طلقتين سابقتين، يعني إذا كان هذه يعني أول مرة أو ثاني مرة، فده يعتبر بائنا بينونة صغرى. معنى بينونة صغرى يعني لا يستطيع الزوج أن يراجعها في العدة، ولكن في نفس الوقت لم تحرم عليه نهائيا، يعني يمكن أن هو يتزوجها من جديد بعقد وولي وشهود ومهر وكذا. لا يعني في حالة، هنا يسأل أن في حالة حكم القاضي بالتطليق، إذا القاضي طلقها بسبب مثلا غياب الزوج أو عدم معاشرته إياها أو كونه محبوسا، أيا كانت مدة الغياب أو الحبس أو عدم المعاشرة الماضية، يبدأ احتساب العدة من تاريخ حكم القاضي بالتطليق، يعني لا يدخل في العدة المدة السابقة التي لم يحصل بينهما فيها معاشرة أو كان الزوج فيها غائبا أو كذا، لا تدخل في العدة، يبدأ احتساب العدة من تاريخ الحكم بالتطليق، يبدأ احتساب العدة من ذلك التاريخ يعني. قال: والأصل في ذلك قول الله سبحانه، قول الله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مرة، الطلاق مرتان يعني مرة وبعدها إيه مرة أخرى، وأنه يجوز للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلقة الأولى بالمعروف، كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية، والإمساك بالمعروف معناه مراجعتها وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالحسنى. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، يعني بعد كل طلقة من هاتين الطلقتين، بعد المرة الأولى يمكن أن يمسكها بمعروف، يعني أن يراجعها وفي الطلقة الثانية يمكن أن يمسكها بالمعروف، يعني يمكن أن يراجع. قال ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيا، يبقى هذا الطلاق الرجعي اللي هو الأول والثاني. ويقول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني ينتظرن بعد التطليق ينتظرن ثلاثة قروء. الثلاثة قروء الإمام أبو حنيفة وأحمد يقولون ثلاث قروء اللي هي ثلاث حيضات، والإمامان مالك والشافعي يقول ثلاث قروء معناها ثلاثة أطهار، يعني تطهر ثلاث مرات من بعد التطليق. يعني ثلاثة قروء يبقى إما ثلاث حيضات على المذهبين الحنفي والحنبلي أو ثلاث أطهار على المذهبين المالكي والشافعي. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قالوا من حمل أو حيض، أنها تكتم ما في رحمها من حمل أو ما في رحمها من حيض، إما لتطويل العدة أو لتقصير الأدناء. يعني مرات بعض النساء ربما يكون لها مصلحة في تطويل العدة مثلا، لعل زوجها يراجعها مثلا، فتكون مثلا حاضت ثلاث حيضات وتدعي انها لسه ما كملتش الثلاث حيضات، لان هذا امر يعلم من جهتها وكذا، فتكون هي مثلا كملت ثلاث حيضات وتدعي ان هي لسه مثلا الحيضات الثالثة ما جتهاش او شيء زي، بحيث تمكن الزوج انه يراجعها، وتكون هي العدة في الحقيقة انقضت وتمكنه من مراجعتها مثلا وعدتها قد انقضت او كذا. فقد يكون لها يعني غرض في تطويل العدة فتكتم الحيض، او يكون لها غرض في تقصيرها، ممكن هي تدعي انها حاضت ثلاث حيضات وهي لسه عدت يعني لسه ما اكملت الثلاث حيضات، من اجل ان تدعي انقضاء العدة وتتزوج برجل اخر مثلا تكون تريد الزواج به، فتدعي انقضاء عدتها من الاول وهي لسه ما انقضت، فهنا تكتم يعني ما خلق الله في رحمها من حيض او من حمل. كذلك مرات بعض النساء يعني ربما يكون لها غرض في كتمان ما في رحمها من حمل، ان مثلا لو كانت حاملا، لو الرجل طلقها واتضح انها حامل فعدتها الى ان تضع الحمل، وضع الحمل قد يكون يعني لو هي مثلا مطلقة في الشهر التاسع مثلا في اخر قبيل الولادة، ممكن بعد الطلاق بيوم ولا يومين تضع الحمل وانقضت عدتها بوضع الحمل، وممكن ان هي مثلا تكون لسه في اول الحمل وتظل عدتها، ممكن تظل عدتها تسعة أشهر لغاية ما تضع الحمل، فربما تكون حاملا مثلا المرأة وهي تريد أن تتزوج مثلا بشخص آخر أو كذا، فتكتم أنها حامل وتيجي بعد ثلاث شهور وتقول خلاص أنها حط ثلاث حيضات وانتهت العدة وتروح تتزوج برجل آخر وهي تكون حاملا مثلا من الزوج الأول أو كذا. ففي هذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة الثلاثة قروء اللي هي مدة العدة، بعولتهن أحق بردهن، يعني أحق من أن يتزوجها شخص آخر جديد، زوجها السابق له الحق في أن يراجعها أثناء مدة العدة إن أرادوا إصلاح. قال وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها، مره فليراجعها، متفق عليه. قال أما استثناء، فهذا دليل على على مشروعية الرجعة، يعني في أثناء العدة يمكن للمطلق أن يراجع زوجته طالما هي في العدة. قال أما استثناء الحالات الثلاث من الطلاق الرجعي فثابت بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلي. احنا مر بنا أن الطلاق يكون رجعيا إلا في ثلاث حالات، حالة يكون فيها بائنا بينونة كبرى اللي هي اللي هي في حالة المطلقة ثلاث تطليقات، وحالتان تكون بائنة بينونة الصغرى، اللي هي في حالة الخلع اللي هو الطلاق على مال اللي هو الخلع، وفي حالة إذا كان الطلاق قبل الدخول، فإن تكون بائنا بينونة صغرى يعني لا يستطيع أن يراجعها، ولكن يستطيع أن يتزوجها بعقد جديد. وزدنا عليهم حالة أخرى أيضا ذكرها الفقهاء وذكرت في قوانين الأسرة وكذا، إن هي حالة تطليق القاضي، لما القاضي يحكم بالتطليق. والقاضي متى يحكم بالتطليق؟ إما بسبب عيب في الزوج، أو بسبب ضرر، إنه مثلا يضربها ضربا مبرحا، أو إنه فاسق مثلا يشرب الخمر أو يزني أو كذا، أو إنه غائب غيبة طويلة، أو إنه محبوس أو إنه كذا. ففي هذه الحالات القاضي يحق له أنه يحكم بالتطليق. فإذا حكم القاضي بالتطليق هنا، فهذه تعتبر طلقة بائنة بينونة صغرى أيضا يعني. فهنا بتكلم على الثلاث حالات، اللي هي حالة المطلقة قبل الدخول، وحالة الخلع، وحالة المطلقة ثلاث تطليقات. فقال أن هذه الحالات لا يستطيع الزوج أن يراجعها فيها لأنها بائنة. فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرمها على الزوج، ولا يحل له أو لا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر نكاحا لا يقصد به التحليل. المطلقة ثلاث تطليقات، هذه بائن بينونة كبرى لا يستطيع أن يراجعها ولا حتى أن يتزوجها بعقد جديد، إلا في حالة ما إذا نكحت زوجا آخر والزوج الثاني كان متزوجا إياها ليس بقصد التحليل، ليس غرضه من زواجها أن يحلها للسابق، وإنما تزوجها راغبا في نكاحها، ثم حصل تفريق بينهما بعد أن دخل بها الزوج الثاني، فهنا يحل للأول أن يتزوج. قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين، طلقتين سابقتين وهذه الثالثة، فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا. طيب، يبقى دي حالة الطلاق البائن البينونة الكبرى. وبعدين قال: والطلاق قبل الدخول يبينها كذلك، لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها، والمراجعة إنما تكون في العدة، وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة. المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة أساسا، بمجرد ما طلقت ممكن تتزوج بشخص آخر بعدها بلحظة، فإذا طلقها السابق يريد أن يرجع إليها لا يستطيع أن يراجعها في العدة، لأنه ليس هناك عدة أصلا حتى يراجعها فيه. ولكن ماذا يفعل؟ يمكن أن يتزوجها بعقد جديد ولي وشهود ومهر جديد وكذا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. واضح؟ فهنا حيث انتفت العدة انتفت المراجعة. وذكر الآية الكريمة: نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني الطلاق هنا قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس لها عدة. قال: والمطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة بائنة، ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لا لأجل المراجعة. طيب، يقول: لو أن المرأة يعني طلقت قبل الدخول الحقيقي، ولكن حصل دخول حكمي، الدخول الحكمي اللي هو إيه؟ إن هو إن هي خلت يعني بزوجها وأغلق عليهما باب، أو أرخي عليهما ستر ويأمنان يعني من رقابة أحد أو كذا، بحيث يعني خلوة يعني تمكنهما من حصول المعاشرة لو أرادا يعني. لكن في الواقع أنه لم يحصل بينهما معاشرة، يعني خلى بها خلوة تمكنهما من المعاشرة لكن لم يحصل بينهما معاشرة، فهذه يقال لها يعني مدخول بها دخولا حكميا. فهذه حكمها أنها إيه؟ تعتد إذا طلقت المرأة المدخول بها دخولا حكميا، يعني لم يحصل بينهما جماع ولكن يعني أغلق عليهما باب أو أرخي عليهما الستر، وبعدين طلق الرجل عقد على امرأة وخلى بها أغلقوا عليهم الباب وكذا ولكن لم يحصل بينهما جماع يعني معاشرة، وبعدين طلقها، فهذه لها عدة ولا ما لها عدة؟ قال لها عدة، تعتد إيه؟ ثلاث حيضات، تعتد يعني ثلاث حيضات. بس هل يصح أن يراجعها في هذه العدة؟ قال لا، لا يصح أن يراجعها فيه، فتدخل في حكم الإيه؟ في حكم غير المدخول بها، من جهة أنها مطلقة بائن بينونة صغرى، أنه يعني لا يصح مراجعتها في العدة. بس لكن من جهة العدة قال أنها يجب العدة عليها، وجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لا لأجل المراجعة، يعني وجوب العدة هنا يعني نوع من الاحتياط، اللي هو الاحتياط التأكد من خلو رحمها من حمل من الزوج السابق. يعني صحيح هما ايه يدعيان انهما يعني لم يحصل بينهما معاشرة، لكن يعني هنا الفقهاء قالوا انها تعتد برضو ثلاث حيضات من باب الاحتياط، انه قد يكون حصل بينهما شيء، فاذا سمحنا لها انها تتزوج بشخص اخر مباشرة فربما تكون حاملا من الزوج الاول ويحصل اختلاط في الانساب وكذا، فقلنا ايه نتركها تعتد ثلاث حيضات كنوع من الاحتياط، لكن ليس معنى هذه العدة انه يحل له ان يراجعها فيها، ليس له ان يراجعها خلال هذه العدة. نعم. بالنسبة لنفس مطلقها السابق ممكن انه يتزوجها من جديد اثناء هذه العدة او بعدها بعقد جديد ومهر وشهود وولي وكذا، ممكن هو نفس طريقة السابقة تزوج سواء في أثناء هذه العدة أو بعدها بعقد جديد وولي وشهود وكذا. قال والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخلص من الزوج بائن لأنها أعطت المال نظير عوض وهو خلاص عصمتها، ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائنا. قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هي حالة الخلع، إذا المرأة يعني ردت إلى زوجها الصداق الذي أخذته منه وأعطته هذا المال من أجل أن يطلقها أو يخالعها، فهنا هي ما دفعت هذا المال إلا لتأخذ عوضه وهو تخليصها من الزوج، فإذا لا يصح في هذه الحالة بعدما أخذ المال وحصلت الفرقة بينهما أنه يرجع يقول لها راجعتك، يبقى كده كأنها إيه دفعت المال وما استفادت شيء، لكن إذا هي رغبت برضاها أن ترجع إليه ممكن يعقد عليها من جديد ويتزوجها من جديد، لأن هذه تعتبر بينونة صغرى، يعني لا يصح الرجعة لكن يصح الزواج بعقد جديد. وذكر الآية الكريمة اللي هي فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هو الخلع، يعني تفتدي نفسها بالمال حتى يفارقها زوجها. ومثل الحالة اللي احنا زودناها ذكرناها اللي هي حالة تطليق القاضي للضرر، برضو نفس الشيء، ما ذهبت إلى القاضي واشتكت زوجها وطلبت من القاضي التطليق إلا يعني لكونها يعني متضررة من بقائها في عصمة الزوج، فإذا القاضي حكم بالتطليق لا يستطيع الزوج أن يراجعها في العدة، ولكن يستطيع أن يتزوجها بعقد جديد إذا رضيت المرأة. يعني قال حكم الطلاق الرجعي، حكم الطلاق الرجعي يعني ما الذي يترتب على الطلاق الرجعي؟ قال الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج ولا يزيل الملك ولا يؤثر في الحل. هنا يقول الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة، لكن هنا في الحقيقة يعني أكثر الفقهاء يقولون يعني هو صحيح الطلاق الرجعي لا يبيح الاستمتاع بالزوجة، فإذا كان الاستمتاع له بمعنى الجماع والمعاشرة ليس له أن يجامعها إلا إذا كان ينوي به الرجعة، يعني إذا كان الطلاق رجعيا وكان هو يريد الرجعة فهو يحل له أن يستمتع بها بنية الرجعة، لأن الرجعة قد تكون بالفعل وقد تكون بالقول. بالفعل اللي هو بالجماع، اللي هو إذا جمعها يريد بذلك مراجعتها فيحل له ذلك. فقالوا هذا المقصود يعني بحل الاستمتاع، يعني عند أكثر الفقهاء قالوا هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه يجامعها وهو لا يريد أن يراجعها. فإذا كان لا يريد أن يراجعها فهنا ليس له أن يجامعها إذا لم يكن يريد بهذا الجماع الرجعة، لكن إذا كان يريد به الرجعة فله ذلك. فهنا كونه يعني يعاشرها لا يحتاج إلى شيء قبل يعني معاشرتها، لا يحتاج إلى يعني أثناء بعد ما طلقها وهي في أثناء العدة، يمكن أن يجامعها إذا رغب في مراجعتها ويحل له إيه ذلك يعني في أثناء العدة. ولذلك هو من الحكمة يعني من حكمة التشريع أنه في حالة الطلاق الرجعي أن المرأة أمرت أنها تمكث في بيت مطلقها يعني في أثناء مدة العدة، ويشرع لها أن تتزين، وإذا كان يعني أنها يعني تتزين وتلبس يعني له الثياب التي تلبسها للزوج وكذا، يعني بغية إيه أن تهدأ نفسه أو كذا يعني، ويزول يعني الغضب الذي أدى إلى حصول الطلاق، وأن يحصل بينهما يعني معاشرة وكذا، وتكون هذه المعاشرة هي رجعة، وتكون بهذا قد رجعت إلى عصمته يعني. فبقاؤها في البيت هو من حكمه أنه وسيلة وسبيل إلى حصول الرجعة بينهما. فهنا يقول يعني ولا يزيل الملك، يعني ان الزوج يعني لا يزال يملك ايه يعني ملك البضع، او بمعنى يعني حقيته في هذه الزوجة لا تزال المرأة في عصمته، والطلاق الرجعي لا يحلها لزوج اخر، يعني لا يحلها لزوج اخر اثناء بقائها انها ما زالت يعني في العدة. فأثناء كونها في العدة لا تحل لزوج آخر، وتظل في عصمة الزوج الأول، يعني تظل في ملك الزوج الأول يعني في عصمته، ولا يحل لها الزواج بآخر طالما هي في عدتها من الزوج الأول يعني. قال: فهو وإن انعقد سببا للفرقة إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة، وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة. إذن الطلاق الرجعي لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة، وإنما يظهر أثره أثر الطلاق اللي هو إيه؟ إنها يعني تبين من الزوج الأول وتحل لزوج آخر، فهذا الأثر إنما يظهر بعد انقضاء العدة، أما أثناء وجود العدة فهي لا تزال إيه يعني حلالا للزوج الأول وفي عصمته ولا تحل لغيره وكذا. طبعا إذا انقضت العدة بدون مراجعة، يبقى هنا إذا وكانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فتعتبر المرأة هنا أيضا بائنا بينونة إيه صغرى، برضو من ضمن صور البينونة الصغرى إن هي المرأة طلقت طلاقا رجعيا ثم لم يراجعها الزوج حتى انقضت عدتها، فهنا تكون بائنا بينونة صغرى، بمعنى أنه يحق له أن يتزوجها بعقد جديد وولي ومهر وشهود وكذا، فتعتبر بائنا بينونة صغرى اللي هي بانت بانقضاء العدة وكونه لم يراجعها في العدة حتى انقضت يعني. فإذا يظهر أثر الطلاق بعد انقضاء العدة دون مراجعة. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه، والبينونة هنا بينونة صغرى كما ذكر. قال: وإذا كان ذلك كذلك فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة. الطلاق الرجعي لا يمنع من استمتاع الزوج بزوجته، بس قلنا يعني إذا الاستمتاع اللي هو بمعنى الجماع يعني لا يصح أن يفعله إلا إذا كان يريد رجعتها به يعني. قال: وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقضي ونفقتها واجبة عليه. يعني هنا إيه من أحكام المرأة أثناء كونها في عدة الطلاق الرجعي، أنه إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة ورثه الآخر، يعني كأنهما لا يزالان متزوجين، يعني العدة مدة العدة تابعة لأحكام الزواج، فهي لا تزال في عصمته في أثناء مدة العدة، فإذا مات أحدهما الآخر يكون وارثا له من ضمن الورثة. إذا مات أحد الزوجين وكان بينهما طلاق رجعي وهي لا تزال في العدة يرثه الآخر. ونفقتها واجبة عليه، نفقة الزوجة واجبة أثناء مدة العدة، يجب عليه أن يسكنها وأن ينفق عليها الطعام والشراب والسكنة والملبس وكذا، واجب عليه أثناء مدة العدة. ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، يعني لو هي مطلقة طلاقا رجعيا وأثناء كونها في العدة راح أوقع عليها طلقة ثانية. طبعا هذه المسألة مرت بنا من قبل، يعني أنه في المذاهب الأربعة يقولون إذا طلقها طلقة ثانية وهي لا تزال في عدتها من الطلقة الأولى أن الطلقة الثانية تقع، ثم إذا طلقها طلقة ثالثة وهي لا تزال في العدة برضو الطلقة الثالثة تقع. لكن هناك رأي آخر اللي هو أخذ به يعني ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، لهم يقولون إيه، إن إذا طلقها يعني أكثر من طلقة قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول، الطلقات اللي بعدها لا تحسب، يعني إذا طلقها ثم في نفس المجلس أو في مجلس آخر قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول راح أوقع عليها طلقة ثانية أو ثالثة لا تحتسب الثانية ولا الثالثة. يقول والظهار والإيلاء برضو يقع عليها أثناء مدة عدتها من الطلاق الرجعي، لو أنه بعد ما طلقها الطلقة الأولى الرجعية راح ظاهر منها، والظهار اللي هو أن يقول لها إيه، يعني يشبهها أو بعضها بمن يحرم عليه، بمن تحرم عليه من النساء أو ببعضه، أن يشبه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه من النساء كأمه أو أخته أو ببعضها، يعني كأن يقول لامرأته أنت علي مثلا كأمي أو كيدي أمي أو كظهري أمي أو كيدي أختي أو ظهري أختي، أو فهذا يسمى الإيه؟ الظهار، وهو يعني أمر محرم، وجعلت الشريعة فيه كفارة يعني مغلظا، هو يعتق رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا من قبل إيه أن يتماس، يعني قبل أن يتمس قبل أن والإيلاء يقول الإيلاء كذلك أيضا يلحقها في هذه المدة. الإيلاء اللي هو يعني إذا حلف أنه لا يجامعها مدة تزيد على 4 أشهر أو كذا. قال ولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر لأحد الأجلين الموت أو الطلاق، وإنما يحل مؤخر الصداق بانقضاء العدة. يقول إذا طلقها طلاقا رجعيا وكان عليه مؤخر صداق، يعني كان الصداق مقسوما إلى قسمين، قسم معجل أعطاها إياه في مدة يعني أثناء العقد، وقسم مؤجل، يعني مثلا اتفقوا أن الصداق مثلا 10,000 دولار مثلا، 5,000 دولار معجلة أعطاها إياها في العقد، و5,000 مؤجلة. المؤجل هذا يعني لا يصبح لازما على الزوج إلا في حالة الوفاة أو الطلاق، وفاة أحدهما إذا هو مات المرأة تستحق مؤخر الصداق في تركته، غير نصبها في الميراث يعتبر من ضمن الديون اللي عليه، تأخذ مؤخر الصداق ثم بعد ذلك تأخذ نصيبها في الميراث. أو هي ماتت الزوجة نفسها، لو هي ماتت برضو وجب عليه أنه يدفع مؤخر الصداق لورثتها، أصبح الدين هنا إيه واجب. وكذلك في حالة الطلاق لو وقع بينهما طلاق فتستحق المرأة مؤخر الصداق، بس إذا كان هذا الطلاق رجعيا لا تستحق مؤخر الصداق إلا إذا انقضت العدة ولم يراجعها، أما لو راجعها أثناء العدة لا تستحق مؤخر الصداق. فإذا إيه لا تستحق مؤخر الصداق، يعني لا يصبح واجبا أداؤه على الفور إلا إذا انقضت عدتها من الطلاق الرجعي ولم يراجعها. واضح؟ فإنما يحل مؤخر الصداق بانقضاء العدة. قال والرجعة حق للزوج مدة العدة. الرجعة من حق الزوج في أثناء مدة العدة، يحق للزوج أن يراجع زوجته، وهو حق أثبته الشارع له. الشريعة أثبتت له الحق في مراجعتها، ولهذا لا يملك إسقاطه، فلو قال لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه وحق مراجعتها. يقول هذا حق يعني أثبته الشارع له، فليس له أن يسقطه. يعني فلو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا وقال لا رجعة لي، فقال أن هذه الكلمة لا تسقط حقه في الرجعة، يمكنه في هذه الحالة أنه يغير كلامه يرجع ويراجعها، له الحق فيها. قال يقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وبعولتهن يعني الأزواج أحق بردهن يعني برجعتهن في ذلك، يعني في أثناء مدة العدة. قال وإذا كانت الرجعة حقا فلا يشترط رضا الزوجة ولا علمها. وهذه مسألة إيه؟ يعني مهمة، وربما بعض النساء يعني تخفى عليها هذه المسألة، تقول كنت زوجها طلقها مثلا طلقة رجعية وبعدين راجعها بدون علمها، بس أشهد اثنين مثلا جاب يعني الشهود وكذا وقال أشهدكم أني إيه راجعت زوجتي أو كذا، فراجعها ولكن هي لم تعلم أنه راجعها، فهي ظنت أن العدة انقضت بس هو راجعها أثناء العدة، فهي تعتبر رجعت إليه وفي عصمته حتى لو لم يكن برضاها. تقول أنا لم أكن راضية، أنا لم أكن موافقة، ما وافقت أن أرجع إليه، لا يهم موافقتها أو عدم موافقتها، ولا يهم علمها ولا عدم علمها، فهي حق للزوج لقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فمعناها أن الرجعة هي حق للزوج، له أن يراجعها أثناء مدة العدة سواء رضيت أو لم ترضى، وسواء علمت أو لم تعلم. قال ولا تحتاج إلى ولي. الرجعة في أثناء مدة العدة طالما كان الطلاق رجعيا لا تحتاج إلى ولي، فجعل الحق للأزواج لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، كما لا يشترط الإشهاد عليها وإن كان ذلك مستحبا خشية إنكار الزوجة فيما بعد أنه راجع. بالنسبة للإشهاد على الرجعة يقول ليس واجبا ولا شرطا يعني لصحة الرجعة، ولكنه من المستحبات والسنن، والحكمة في استحباب الإشهاد على المراجعة أنه قد تنكر الزوجة وتقول يعني لم يراجعني، ولا يستطيع الرجل أن يثبت أنه راجع. لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال إيه؟ فطلقوهن بمعروف أو فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني على الإمساك اللي على الرجعة أو على الطلاق، فالإشهاد يعني من المستحبات. قال وتصح المراجعة بالقول. وتصح المراجعة بالقول، كيف يراجع الرجل زوجته؟ فقال يصح أن يكون ذلك بالقول، مثل أن يقول راجعتك بالقول، أن يقول لها راجعتك أو ما يفيد معنى ذلك يعني. وبالفعل مثل الجماع ودواعيه، مثل القبلة والمباشرة بشهوة. فيقول يصح بالفعل، والفعل هنا إما الجماع أو مقدمات الجماع كاللمس بشهوة أو القبلة بشهوة. يرى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقادر عليه، ولا تصح بالوطء ودواعيه من القبلة والمباشرة بشهوته. الإمام الشافعي يقول للرجعة لا تكون إلا بالقول، لابد أن يتلفظ بلسانه يقول راجعتك، وأنه لا يكفي فيها الجماع ولا مقدمات الجماع. قال وحجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح. حجة الإمام الشافعي أن الطلاق يزيل الإيه؟ النكاح، وأنه لا بد من لفظ حتى تعود إليه مرة أخرى يعني. وقال ابن حزم رضي الله عنه يعني ورحمه الله، قال فإن وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد. مش برضه عندكم هنا؟ وقال ابن حزم نعم، فإن وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها، فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعا، لقول الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هنا يقول المذهب الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله يقول أن الرجعة لا تكون إلا بالتلفظ، وأنه يرى الإمام ابن حزم أن الإشهاد وإعلام المرأة أن ذلك شرط لصحة الرجعة في مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله، خلافا يعني للأئمة الأربعة في الحقيقة قالوا لا يجب لا الإشهاد ولا إعلام المرأة، لكن ابن حزم يرى وجوب الإشهاد ووجوب إعلام المرأة. قال فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعا، استشهد إيه بالآية الكريمة التي فيها الأمر بالإشهاد يعني، فأخذه على أنه أمر للوجوب وجعله شرطا لصحة الرجعة يعني هنا. قال فرق عز وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض. هكذا فرق نعم عز وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، وكأن من طلق ولم يشهد بذوي عدل أو راجع ولم يشهد بذوي عدل أو وكان من طلق ولم يشهد أو راجع ولم يشهد متعديا لحدود الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى كلامه. يبقى ده رأي ابن حزم الظاهري رحمه الله يرى إيه؟ وجوب الإشهاد يعني على الرجعة، وأنه شرط في صحتها، وأنه أيضا لا بد من إعلام المرأة يعني على بالرجعة وكذا. قال وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة أو قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، أو معلش ولا تعد يعني لا تفعل هذا مرة أخرى. فعمر بن حسين رضي الله عنه يعني سئل عن رجل أو سأله رجل أنه طلق امرأته وراجعها ولم يشهد لا على الطلاق ولا على الرجعة، فقال له طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة، وأمره أن يشهد في المستقبل يعني إذا أراد أن يطلق أو يراجع أن يشهد. قال حجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح، يعني هنا اللي هي مسألة الاختلاف بين الإمام الشافعي وجمهور الفقهاء. الإمام الشافعي يقول الرجعة لا تكون إلا بالقول، لابد أنه يتلفظ بلسانه يقول راجعتك، وأنه لا يكفي أنه يجامعها أثناء مدة العدة أو كذا، يقول هذا لا يكفي. فحجته أن الطلاق يزيل النكاح، فبالتالي النكاح هو اللي كان يبيح له انه يجامعها ويعاشها. فقال الشوكاني والظاهر ما ذهب اليه الاولون اللي هم جمهور الفقهاء انه بالمعاشرة يمكن ان يراجعها بهذا يعني، لان العدة مدة خيار والاختيار يصح بالقول وبالفعل. قلنا العدة يعني كأنها مدة الشريعة اعطتها له يعني يقرر أمره النهائي خلالها، إما أن يراجعها وإما أن يفارقها، والاختيار إما بالقول وإما بالفعل. وأيضا ظاهر قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، وقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل. قل الشريعة يعني أباحت مراجعة المرأة ولم تبين كيفية الرجعة، يعني يقول أن الآية الكريمة وبعولتهن أحق بردهن، أن الزوج له أن يردها أثناء العدة. والحديث أن الإنسان قال لابن عمر لما طلق امرأته قال لأبيه يقول له يعني إيه مره فليراجعها، ولم يرشده إلى كيفية الرجعة. فقلت طالما أن الشريعة أطلقت يعني أباحت الرجعة في العدة ولم تبين كيفيتها، فإذا كل ما تحصل به الرجعة يكون رجعة سواء بالقول أو بالفعل. ويقول إيه ومن ادعى الاختصاص فعليه بالدليل، ومن ادعى الاختصاص فعليه بالدليل، من ادعى أن الرجعة لا تكون إلا بالقول وأن الرجعة خاصة بالقول وأن الفعل لا تصح به الرجعة، فإذا عليه أن يأتي بدليل عن إيه بدليل على ذلك يعني. بارك الله فيكم. طيب ممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. في سؤال أو شيء؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك.